يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو حجت المرأة بدون محرم فما حكم حجها؟ حجها صحيح لكنها تأثم، لأن خالفت الحديث يكون عليها الإثم، يصح حجها مع الإثم. وجود المحرم شرط للزوم وليس شرطا للصحة. نعم.